www.mijobooks.com. بسم الله الرحمن الرحيم. طه حسين، دعاء الكروان، الجزء الأول. لم يكن يقدر أني سألقاه قائمة باسمة حين أقبل إلي في ظلمة الليل يسعى كأنه الحية أو كأنه اللص، ولكنه لم يكد يبلغ باب الغرفة ويتبين شخصي ماثلا في وسطها، وعلى وجهه ابتسامة شاحبة كأنها ابتسامة الأشباح، حتى أخذه شيء من الذعر، فتراجع خطوات ثم قال في صوت أبيض جعله يأخذ صوته الطبيعي: قليلا قليلا، ماذا؟ ألا تزالين ساهرة إلى الآن؟ أتعلمين متى أنت من الليل؟ قلت: لقد جاوزت ثلثه، وما كان ينبغي لي أن أنام قبل أن ينام سيدي، فما يدريني، لعله يحتاج إلى شيء. قال وقد عاد إلى ثباته وهدوئه واسترد صوته شيئا من قحتي المألوفة ودعابتي البغيضة: ما رأيت قبلك خادما مثلك، تحسن العناية بسيدها وتسهر منتظرة مقدمه إلى آخر الليل. لقد كنت أحسبك نائمة كما تعودت أن أرى من سبقك في خدمتي، وكنت أقدر أني سأجد في إيقاظك بعض الجهد، فلست أدري ما بال نوم الخدم يثقل حتى كأنهم أموات. قلت: قد أرحت سيدي من هذا الجهد وانتظرت مقدمه كما تعودت منذ اصطنعت خدمة المترفين الذين لا يحبون إنفاق الليل في دورهم، فليأمر سيدي بما يريد. قال وهو يضحك ضحكا سمجا، قد مد إلي يدا وددت لو استطعت قطعها، ولكني تراجعت حتى لا تبلغني، فإن سيدك يأمرك أن تتبعي. ثم انحدر إلى غرفته ومضيت في أثره. لبيك لبيك أيها الطائر العزيز، ما زلت ساهرة أرقب مقدمك وأنتظر نداءك، وما كان ينبغي لي أن أنام حتى أحس قربك وأسمع صوتك وأستجيب لدعائك. ألم أتعود هذا منذ أكثر من 20 عاما؟ لبيك لبيك أيها الطائر العزيز، ما أحب صوتك إلى نفسي إذا جثم الليل وهدأ الكون ونامت الحياة وانطلقت الأرواح في هذا السكون المظلم، آمنة لا تخاف، صامتة لا تسمع. إن صوتك إذن لأشبه الأشياء بأن يكون صوتا لروح من هذه الأرواح، ليذكرني روح هذه الأخت التي شهدت مصرعها معي في تلك الليلة المهيبة الرهيبة، وفي ذلك الفضاء العريض الذي لم يكن من سبيل إلى أن يسمع الصوت فيه مهما يرتفع، ولا أن يجيب المغيث فيه لمن استغاث. لبيك لبيك أيها الطائر العزيز، ادن مني إن كان من أخلاقك الدنو، وآنس إلي إن كان من خصالك الأنس إلى الناس. www.mijobooks.com. اتحدث إلي وهلما نذكر تلك المأساة التي شهدناها معا وعجزنا عن أن ندفعها أو نصرف شرها عن تلك النفس الزكية التي أزهقت وعن هذا الدم البريء الذي سفك، فلم نزد حينئذ على أن بعثنا صيحات ترددت في ذلك الفضاء العريض، لكنها لم تبلغ أذنا ولم تصل إلى قلب، وإنما صعدت إلى السماء على حين هوى ذلك الجسم الجميل الممزق في تلك الحفرة التي أعدت له إعدادا، ثم هيل التراب وسويت الأرض وأنت تدعو ولا من يستجيب، وأنا أستغيث ولا من يغيث، وامرأة متقدمة في السن قد انتحت ناحية وجلست تذرف دموعها في صمت عميق، ورجل متقدم في السن قد قام غير بعيد يسوي الأرض ويصب عليها الماء ويردها كما كانت، ثم ينتحي قليلا ويزيل عن جسمه وثيابه أثار الدم والتراب، ثم يرتفع صوته آمرا أن هلم فقد آن لنا أن نرتحل. منذ ذلك الوقت تم العهد بينك وبيني أيها الطائر العزيز على أن نذكر هذه المأساة كلما انتصف الليل حتى نثأر لهذه الفتاة التي غودرت في هذا الفضاء، ثم نذكر هذه المأساة كلما انتصف الليل بعد أن نظفر بالثأر ليكون في ذكرنا إياها وفاء لهذه النفس التي أزهقت ولهذا الدم الذي سفك، ورضا عن الانتقام وقد ألم بالآثم المجرم ورد الأمر إلى نصابه، وأراح هذه النفس التي ما زالت تطلب الري حتى تظفر بالثأر من الذين اعتدوا عليها. لبيك لبيك أيها الطائر العزيز، إنا لنلتقي كلما انتصف الليل منذ أعوام وأعوام، فندير بيننا هذا الحديث. أفتدعني أقص أطرافا منه على الناس لعلهم أن يجدوا فيه عظة تعصم النفوس الزكية من أن تزهق والدماء البريئة من أن تراق؟ لقد بعد صوت الكروان قليلا قليلا حتى انقطع ولم يبلغني منه شيء، وعاد الليل إلى سكونه الهادئ الثقيل، واطمأن من حولي كل شيء فما أسمع إلا هذه الدقات المنتظمة تصدر عن الساعة غير بعيد، وهذه الدقات المضطربة المختلفة تصدر عن هذا القلب الحزين، وأنا آخذ نفسي بالهدوء لألائم بينها وبين ما حولها، فلا أوفق لبعض ذلك إلا في مشقة وعناء، وأنا أنظر إلى هذه الأشياء حولي في الغرفة فأرى ثراء ويسرا وأرى طرافا وكلفا بالجمال والفن، وأنا أمد عيني إلى المرآة أمامي وأثبتها في أديمها الصافي الصقيل فتعود إلي بصورة إلا تكن رائعة بارعة، فإنها لا تخلو من روات وندرة وحسن تنسيق، وما لي لا أسأل عن صورة هذه المرآة الجامدة الهامدة التي لا تحس شيئا ولا تشعر بشيء ولا تعرب عن شيء. www.mejobooks.com مرات ومرات في غير مرآة من هذه المرايا الحساسة الشاعرة البليغة التي تحسن الإفصاح عما في النفوس وهي العيون. لقد رأيت صورتي اليوم في غير عين من هذه العيون التي كانت ترمقني مسرعة ثم تعود فتطيل النظر إلي قليلا ثم تعود إلي مرة أخرى فتثبت في وجهي لا تكاد تنصرف عنه. وكنت كلما رأيت صورتي في هذه العيون يحيط بها الإعجاب والرغبة والشهوات الآثمة، لا أنكسر ما أرى ولا أكره ما أجد من الشعور ولا أرد نفسي عن هذا الغرور الذي يثيره في المرأة إعجاب الناس بها وتهالكهم عليها. ثم أنا أنهض من مجلسي وأمشي في غرفتي لحظة غير قصيرة وأذهب فيها وأجيء وأقف عند ما يملأ هذه الغرفة من أدوات الطرف والنعمة فأطيل النظر إليه لا معجبة به ولا مكبرة له، وإنما أسأل نفسي أأنا صاحبة هذا كله؟ أأنا المالكة لهذا كله؟ أأنا صاحبة هذه الصورة التي تردها إلي المرآة والتي كانت ترمقها العيون معجبة حين كنت أتناول الشاي في بعض مشاربه عصر اليوم؟ ثم أنا أفكر غير طويل، فإذا أنا أستطيع فقد تقدم الليل حتى كاد يبلغ ثلثيه أن أمد يدي إلى زر كهربائي قريب فلا أكاد أمسه حتى يطرق الباب ولا أكاد أرفع صوتي بالإذن حتى تدخل علي خادم وضيء حسنة الشكل جميلة الزي ساهرة مهما يتقدم الليل، لأني ما زلت ساهرة ولأنها لا تستطيع أن تأوي إلى مضجعها حتى آذن لها بالنوم. ثم أنا أمضي إلى هذه النافذة فلا أكاد أفتحها حتى تمتلئ نفسي روعة وجلالا لهذه الشجرة النائمة وهذه الأزهار المتأرجحة وهذه الأطيار التي تحلم في ثنايا الغصون، وكل هذا لي ملك خالص لا يشاركني فيه أحد ولا يزاحمني عليه أحد، أستطيع أن أعبث به إن شئت ومتى شئت وكيف شئت ولا يسألني أحد عما أفعل. فإذا اجتمعت في نفسي صور هذا النعيم كله أحسست راحة وأمنا وثقة، ثم لا ألبث أن أحس شيئا من الكبرياء الغريبة لأني لا ألبث أن أرى صورتي منذ أكثر من 20 عاما حين كنت صبية بائسة يائسة قد شوه البؤس واليأس شكلها وألقيا على وجهها غشاء كئيبا من الدمامة والقبح. لا ألبث أن أجد هذا الحزن اللاذع العميق حين أذكر هذه المأساة التي كنت أتحدث بها منذ حين إلى هذا الطائر العزيز والتي كان يتحدث بها منذ حين إلي هذا الطائر العزيز. إن في أحداث الحياة وخطوبها لعظات وعبرا، إني لأتحدث الآن إلى نفسي حديثا ما كان يمكن ولا ينتظر أن تتحدث به إلى نفسها تلك الفتاة التي كان الناس يسمونها آمنة والتي تسمى الآن سعاد. www.mijobooks.com مألوفة من حسن الاختيار والتظرف في الأسماء. لقد كانت آمنة تلك فتاة بدوية حضرت بها وبأختها امرأة من أهل البادية أو من أهل هذا الريف المصري الذي يشبه البادية، لأنه منبث في أطراف الأرض الخصبة مما يلي الصحراء الغربية أو مما يلي هذه الهضبات التي يسميها أهل مصر الوسطى بالجبل الغربي. كانت زهرة أم آمنة وأختها هنادي امرأة بدوية ريفية تقيم في قرية من هذه القرى المعلقة بهذه الهضاب والتي لا يستقر أهلها فيها إلا ريثما يزيلهم عنها فوج من أفواج الأعراب الذين يقبلون من الصحراء ليتعلموا الاستقرار في الأرض والحياة في أطراف الريف، ثم يدفعهم فوج آخر فإذا هم يمضون أمامهم مضيا بطيئا يتنقلون في أنات ومهل من مكان إلى مكان، وهم يتقدمون نحو الأرض المتحضرة دائما حتى يبلغوا حدود البادية أو حدود هذا الريف المتبدي، وإذا هم على شاطئ القناة التي يسمونها البحر ويزعمون أن يوسف هو الذي احتفرها في الزمن القديم، فإذا أتيح لهم أن يعبروا البحر فقليل منهم يحتفظ ببداوته وأكثرهم يفنى في طبقات الزراع ويضيع في عداد الفلاحين. وكانت زهرة أم هاتين الفتاتين تعيش مع زوجها الإعرابي وابنتيها في قرية من هذه القرى قد اتخذت اسمها في أكبر الظن من بطن من بطون العرب أو قبيلة من قبائلهم، فقد كانت تسمى بني وركان، وكان أهل القرية ومن حولها يميلون الألف قليلا ويذهبون بها نحو الياء، فما أسرع ما أصبح سبة وعارا يعاب به أهل القرية، وكيف لا وقد أصبح اسمها بين الوركين، وما أسرع ما أصبح أهل القرية يستحيون من اسم قريتهم ويكرهون الانتساب إليها، ولا سيما حين كانت تدفعهم حاجة إلى البيع والشراء إلى أن يهبطوا المدن، فقد كان اسم قريتهم لا يذكر إلا أضحك الناس وأجرى على ألسنتهم مزاحا كثيرا ثقيلا، محفظا لنفس البدوي الذي لم يتعود دعابة القرويين وأهل الحضر. كانت زهرة تعيش مع زوجها وابنتيها عيشة متواضعة هادئة فيها رخاء معتدل وفيها عزة بهذه الأسرة الضخمة ذات العدد الكثير التي كانت أمنا تنتسب إليها، ولكن أبانا لم يكن صاحب حشمة ووقار وسيرة حسنة، إنما كان زير نساء يحب الدعابة والنجوم، ولا يتحرج مما يتحرج منه الرجل المستقيم، وكانت له في القرية وفي القرى المجاورة خطوب كانت تخيف منه وتخيف عليه. وكانت أمنا أشقى الناس بهذه الخطوب تتأذى بها في ذات نفسها، فكم حرقتها الغيرة حين كان زوجها يغيب عنها اليوم الكامل أو الليلة الكاملة وتشفق منها على زوجها هذا الماجن، فقد كانت تحبه على مجونه وفجوره، وكانت تعلم أنه يهيئ لنفسه عداوات خطرة في كل مكان بإلحاحه في المجون والفجور. www.mijobooks.com ومستقبلهما وآمالهما في العيش الهنيء. وإنها لفيما هي عليه من غيرة وإشفاق وفزع ذات ليلة، إذ جاءها النبأ بأن زوجها قد صرع، ثم يستبين الأمر قليلا قليلا، فإذا الرجل قد ذهب ضحية لشهوة من شهواته الآثمة، فليس له ثأر يطالب به، وليس له من سبيل إلى استعداء السلطان على قاتله، وإنما هو العار كل العار، قد ألم بهذه المرأة البائسة وابنتيها التعيستين، وإذا الأسرة كلها تضيق بهؤلاء النساء وتكره مكانهن منها وتنفيهن عن الأرض وتزودهن بقليل من المال وكثير من الرحمة وتكرههن على عبور البحر والاندفاع في أرض الريف يلتمسن حياتهن فيها بائسات شقيات ليس لهن سند يعتمدن عليه ولا ركن يأوين إليه، وإنما هي امرأة وحيدة لها حظ من جمال يطمع فيها الناس ويغري بها أصحاب النجوم، وصبيتان بائستان لا تكادان تحسنان شيئا، والخطوب تنتقل بهن من قرية إلى قرية ومن ضيعة إلى ضيعة، يلقين بعض اللين هنا ويلقين بعض الشدة هناك، ولا تستقر بهن الأرض في أي حال، حتى ينتهين إلى هذه المدينة الواسعة ذات الأطراف البعيدة والسكان الكثيرين، والتي تشقها الطريق الحديدية نصفين، ويمضي فيها هذا الشيء المروع المخيف الغريب الذي يبعث في الجو شررا ونارا وصوتا ضخما وصفيرا عاليا نحيفا، والذي يسمونه القطار، الذي يركبه الناس يستعينون به على أسفارهم، كما يستعين أهل البادية والريف بالإبل أحيانا وبالحمير حينا آخر وبالأقدام في أكثر الأحيان. هناك في طرف من أطراف هذه المدينة استقرت هذه المرأة مع الصبيتين، لجأت إلى شيخ البلدة أو إلى شيخ العزبة فآواهما يوما، ثم ابتغى لها ولابنتها حجرة ضيقة حقيرة قذرة قد أقيمت من الطين، فأسكنها فيها على أن تدفع أجرها 10 قروش كلما بدا الهلال، ثم قال لها شيخ العزبة: ما أكثر العمل هنا، فالتمسي حياتك وحياة ابنتيك في بيوت هؤلاء المترفين الذين لا يعملون في الزرع والحرث، وإنما يعملون في خدمة الحكومة، منهم من يخدم في معامل السكر، ومنهم من يخدم في المركز، ومنهم من يخدم في المحكمة الأهلية أو الشرعية، ومنهم مهندس الري، ومنهم مهندس الطرق، ثم عند هؤلاء التجار الذين لا يتاجرون فيما تخرج الأرض من الحب، فهؤلاء فلاحون أو كالفلاحين، وإنما يتاجرون في هذه الأنتعة والعروض التي لا تأتي من الريف ولا تصنع في المدينة، وإنما تأتي من مصر، هناك حيث الناس لا ينطقون كما ننطق ولا يعيشون كما نعيش، عند هؤلاء التجار الذين يبيعون الأقمشة والأحذية والأثاث، يجلبونها من مصر ويبيعونها في المدينة وفي القرى ويربحون منها الأموال الضخمة ويعيشون في www.mijobooks.com. لا يأكلون على الأرض وإنما يأكلون على الموائد، لا يأكلون الذرة وإنما يأكلون خبز الحنطة، لا لا يأكلون في أطباق النحاس، وإنما يأكلون في أطباق من الخازف. لا يسمحون لنسائهم أن يخرجن متبذلات، وإنما يخرجن ملففات في هذه الثياب يتخذنها من الحرير، وعلى وجوههن هذه البراقي الصفاق، وعلى أنوفهن هذه القصبات من الذهب الخالص أو من الفضة المذهبة. عند هؤلاء الموظفين وعند هؤلاء التجار تشتد الحاجة إلى الخدم، والحياة في بيوتهم لينة ناعمة. فالتمسي لنفسك ولابنتيك بعض العمل في بعض هذه البيوت. قال ذلك شيخ العزبة، ثم سمى لها أشخاصا ووصف لها بيوتا ووعدها بالمعونة. وانقضت أيام قليلة ولكنها ثقيلة. كانت أمنا تدور فيها بنفسها وبنا على البيوت، تعرض نفسها وتعرضنا للخدمة كما تعرض الإماء على السادة. ولكن هذه الأيام لم تتصل، وما أسرع ما استقرت كل واحدة منا في بيت تعمل فيه بالنهار وتنام فيه بالليل. ونلتقي آخر الأسبوع فنقضي ليلة سعيدة رضية في حجرتنا تلك القذرة الحقيرة، وقد حملت كل منا ما أتيح لها حمله من الطعام، فنجتمع إلى طعامنا ونتحدث عن أهلنا وقريتنا ثم عن سادتنا وسيداتنا، حتى إذا تقدم الليل أغرقنا في نوم هادئ لذيذ. فإذا كان الصباح تفرقنا إلى حيث نعمل في بيوت التجار والموظفين. كنت أحسن الثلاث حظا وأيمنهن طالعا، فقد قدر لي أن أخدم في بيت مأمور المركز. كانت خدمتي غريبة أول الأمر، ثقيلة على نفسي، ولكني لم ألبث أن أحببتها ووجدت فيها لذة ومتاعا. كلفت أن أصحب صبية من بنات المأمور كانت تقاربني في السن، ولعلها كانت أكبر مني قليلا. كنت أرافقها في اللعب على ألا ألعب معها، وأرافقها إلى الكتاب على ألا أتعلم معها، وأرافقها حين يأتي المعلم ليلقي عليها الدرس قبل الغروب على ألا أتلقى الدرس معها. كنت لها خادما ألحظها من بعيد وأجيبها إلى ما تريد، ولا أشاركها في شيء مما تعمل. ولكن خديجة كانت حلوة النفس، رضية الخلق، مشرقة الوجه دائما، مبتسمة الثغر دائما، وديعة النفس، رقيقة الحاشية. فلم يطل ما كان بينها وبيني من البعد، وإنما أشركتني في لعبها واختصتني بأحاديثها وآثرتني بأسرارها، ولم تبخل علي حتى ببعض ما كانت تمنحه أمها من الحلوى أو من النقد لتشتري به الحلوى. وما هي إلا أن تزول بيننا الكلفة ونصبح رفيقتين. www.mijobooks.com تنكر ذلك أول الأمر، ولكنها تذعن له بعد حين. وإذا أنا أختلف مع الصبية إلى الكتاب فأتعلم كما تتعلم، وأتلقى مع الصبية درس المعلم فأستفيد كما تستفيد. وإذا ثياب الصبية تخلع علي فيقرب ما بينها وبيني من اختلاف الزي، وأختلس نظرات إليها ثم أختلس نظرات إلى المرآة، فلا أكاد أحس بينها وبيني فرقا واختلافا، لولا أنها كانت تتكلم لغة خلوة عذبة رقيقة هي لغة مصر، وكنت أتكلم لغة فجة خشنة غليظة هي لغة أهل الريف من بني وركان. وكنت أقلد في نفسي لغة خديجة فأحسنها وأجيدها، ولكني حاولت غير مرة أن أجهر بهذا التقليد فردعت عن ذلك ردعا عنيفا، ثم حاولت غير مرة أن أجهر بهذا التقليد حين كنت ألقى أمي وأختي فكانتا تضحكان مني ضحكا يخزيني ويردني إلى لغة الريف. وانفقت مع خديجة عاما وعاما لم ألق فيهما بأسا ولم أشكو فيهما عناء، وإنما عرفت فيهما الترف والنعيم، وتعلمت فيهما غير القليل مما يعرفه الأغنياء، وبعد فيهما الأمد بعدا شديدا بيني وبين أمي التي كانت تعمل في بيت موظف من موظف الدائرة السنية، معتدل الحال متوسط العيش، ولكنه أميل إلى حياة الريف وأحرص على تقاليد الفلاحين. وبعد فيهما الأمد بيني وبين أختي التي كانت تعمل في بيت مهندس الري، ذلك الشاب الرشيق الأنيق ذو الوجه الوسيم، ذلك الشاب الذي كان يعيش وحيدا في دار واسعة تحيط بها حديقة جميلة نضرة، ولا يعيش معه فيها إلا خادم ريفي يحرس الدار ويعنى بالحديقة، وإلا أختي تنظف الدار وتعنى بمتاع الشاب. وكان الطعام يأتيه غزيرا موفورا من مطعم المدينة، فيصيب منه القليل ويترك أكثره لخادميه. وكنت أرى أختي تشب مسرعة ويستدير جسمها استدارة حسنة، وتظهر عليها آثار النعمة وآيات من الجمال، ولكنها ظلت كما أقبلت من ريفها المتبدي، ريفية بدوية لا تقرأ ولا تكتب كما كنت أقرأ وأكتب، ولا تحسن من أمور الترف شيئا كما كنت أحسن منها أشياء. وفي ذات يوم التقينا آخر النهار في حجرتنا تلك الحقيرة القذرة، وكنت قد أخذت أكره هذا اللقاء وأضيق بهذه الحجرة، وأود لو أعفيت من هذا الاختلاف إليها كل أسبوع، ولو استطعت أن ألقى أمي وأختي من حين إلى حين حيث كانتا تعملان، ولكن أمنا كانت صارمة حازمة ملحة في الصرامة والحزم لا تغير من عاداتها شيئا، فكنا نلتقي آخر الأسبوع دائما، وكانتا تضحكان وتنعمان بهذا اللقاء، وكنت أتكلف معهما الضحك وتكلف معهما النعيم. فلما كان ذلك اليوم والتقينا مع المساء لم أرى بشرا www.mijobooks.com ولا اغتباطا، وإنما أحسست صمتا عميقا مريبا، ورأيت وجهين كئيبين مظلمين، وخيل إلي أني أرى دموعا تضطرب في عيني أمنا ولا تستطيع أن تنحدر، وهممت أن أسأل عما أرى، فأعرضت أختي عني إعراضا وأشارت إلي أمي ألا تسألي، وقضينا وقتا ثقيلا طويلا في هذا الهم البغيض الذي لم أكن أفهمه ولا أتبين له مصدرا. ثم انقطع هذا الصمت فجأة بجملة واحدة لم أسمع بعدها شيئا، ولم أصنع بعدها شيئا حتى كان الصباح. صدرت هذه الجملة عن أمنا فوقعت في قلبي موقع الصاعقة، ولقيتها أختي بوجوم غريب. رفعت عينيها إلى السماء ثم مضت فيما كانت فيه من صمت وحزن وإعراض. قالت أمنا: إذا كان الغد فسنرتحل عن هذه المدينة المشؤومة. لقد هممت حين سمعت هذه الجملة أن أنكر وأن أمتنع وأن أناقش وأجادل، ولكن أمنا قالت هذه الجملة بصوت حزين بعيد محطم، فلم أستطع أن أقول شيئا ولا أن أظهر شيئا إلا الطاعة والإذعان. وذكرت ما ألم بها من البؤس طول حياتها مع ذلك الزوج الماجن الفاجر. ذكرت ما حرق فؤادها من الغيرة، وما آذى نفسها من الذل، وما روع قلبها من الخوف. ثم ذكرت ذلك الخطب الذي ألم بها فهدها هدا حين جاءها النبأ بأن زوجها قد صرع، بأنه قد صرع فيما لا يشرف به صريع. ثم ذكرت هذه الآلام التي لا حد لها، والتي غمرتها كما يغمر الماء الغريق، حين أنكرتها الأسرة إنكارا، وحين أخرجتها من القرية ثم نفتها مع ابنتيها من الأرض. ذكرت هذا فلم أستطع أن أنكر ولا أن أجادل، ولم أزد على أن أظهرت الطاعة والإذعان. والله يعلم أي ليلة قضيت ساهرة حائرة ثائرة، لا أطمئن إلى شيء ولا أسكن إلى رأي، حتى إذا كان الصباح نهضت أمنا فأمرت أن نستعد للرحيل. قلت: أفلا نؤذن سادتنا بهذا الرحيل؟ قالت في صوت هادئ: www.mijobooks.com فراقهم فأقيمي فسنرحل نحن. قلت باكية: إن فراقهم لا يؤذيني، لكني لن أستطيع أن أقيم، وإنما هبطت معكما هذه الأرض وقد كنت أحب أن أرى خديجة قبل الرحيل. قالت: فإنك إن رأيتها لم تعودي إلينا، أليس أبوها مأمور المركز؟ أفإن تعلقت بك وكرهت فراقك يحل بيننا وبينك الرحيل؟ قلت: إذن فلنرحل. وما هي إلا ساعات حتى كانت أقدامنا قد تجاوزت بنا المدينة وانتقلت بنا من قرية إلى قرية نحو الغرب، حتى إذا بلغ منا الإعياء أقمنا حيث كنا نستريح وننتظر الصباح. وينتهي إلي صوتك أيها الطائر العزيز، وأنا أسبح في نوم غير عميق، وأرى من الأحلام صورا قريبة مألوفة تمثل لي خديجة وهي تلعب وتدعوني إلى أن أشاركها في اللعب، وتمثل لي سيدة البيت وهي تأمر وتنهى وتصعد وتهبط وتذهب في تدبير بيتها وتجيء، وتمثل المأمور وقد أقبل مع الظهر فاضطرب لمقدمه البيت ثم عاد إلى هدوء يوشك أن يكون السكون، ثم فرغ أهل البيت كلهم لهذا الرجل يعنون به ويتوفرون على خدمته كأنهم لم يخلقوا إلا له ولم يوقفوا إلا عليه. وتمثل لي أمورا كثيرة مما كنت أراه في ذلك العهد السعيد القريب، ولكن صوت الطائر العزيز يبلغني فيخرجني من هذا النوم الحلو إلى يقظة مؤلمة لا أكاد أشعر بها حتى أحس غلظة المضجع وخشونة الفراش. وأين يقع هذا الوطاء الخشن من الصوف قد بسط على الأرض الغليظة بسطا من ذلك الفراش الوثير الموطأ الذي كان يلقى لي غير بعيد من سرير خديجة في تلك الغرفة الجميلة المترفة من بيت المأمور؟ لم أكد أحس خشونة هذا الوطاء وغلظ هذه الأرض حتى ذكرت أننا ننام عند مضيفنا العمدة على سطح من سطوح الدار، ولا يسترنا سقف وإنما تظللنا السماء وتكاد تغمرنا ظلمة الليل لولا هذا الشعاع الرقيق الذي كان يترقرق فيها من ضوء القمر وقد تقدم به الشهر غير قليل. نعم، www.mijobooks.com. إلى هذه القرية مجهودات مكدودات آخر النهار، نجلس إلى شجرات من التوت ساعة وبعض ساعة نستريح، لا تكاد واحدة منا تتحدث إلى صاحبتها بشيء حتى إذا طال علينا الصمت وشقت علينا الراحة أثقل علينا التفكير؟ قالت أمنا: ما أظن أننا نستطيع أن ننفق الليل جالسات إلى هذا الشجر، وما أرى أننا نستطيع أن نجد من يؤوينا أو يضيفنا في هذه القرية التي لا نعرف من أهلها أحدا، ولا يعرفنا من أهلها أحدا إلا العمدة، فيجب أن يكون بيته مفتوحا لكل غريب طارق بليل أو بنهار. ثم نهضت متثاقلة ونهضنا معها، ومضت متباطئة ومضينا معها، ثم انتهت إلى دار العمدة. لم تسأل عنها ولم تستدل عليها، وإنما مضت إليها كأنما كانت تعرفها من قبل. هنالك رأينا جماعة من الناس قد جلسوا أمام الدار على مصطبة عظيمة، وتوسطهم رجل شيخ لا تكاد العين تقع عليه حتى تثق النفس بأنه عمدة القرية. فلما بلغنا مجلس القوم ولاحظنا أبصارهم، تقدمت أمنا إلى الشيخ الوقور وقالت في صوت هادئ متزن: غريبات، قد طرقنا القرية في هذه الساعة المتأخرة من النهار، فآونا يا عمدة حتى يسفر الصبح. قال الرجل: على الرحب والسعة. ثم دعا، فأقبل إليه غلام من داخل الدار، قال: خذ هؤلاء النسوة إلى دار الضيافة ومر بإكرام مثواهن. ومضى الغلام ونحن نتبعه حتى انتهى بنا إلى دار الضيافة، فإذا بناء متواضع قد انبسط أمامه فناء عظيم، فأدخلنا إلى بعض حجراته وقيل لنا: أقمنا هنا حتى يأتيكن الطعام، وما هي إلا ساعة أو بعض ساعة حتى اتصلنا بمن في الدار من أضياف وخدم، قد اختلط بعضهن ببعض فكأنهن جميعا أصحاب البيت. ثم اتصلت الأحاديث واختلطنا بمن وجدنا، فأمسينا وكأننا منهن. وكان العشاء الغليظ، وكان للسمر المضطرب المختلط، ثم كان التفرق إلى المضاجع، فمن من آثر الهواء الطلق فاتخذ مضجعه على سطح الدار أو في فنائها، ومن من أشفق في ذلك فآوى إلى الغرفات والحجرات. وقد رغبت هنادي في السطح وشاركتها في هذه الرغبة، ومضينا معا ننتظر النوم. وكنت أحدث نفسي بأن هذه الخلوة إلى أختي قد تكشف لي عن بعض ما يخفي علي من أمر، ولكني لم أكد أجلس إليها أحاول أن أصل الحديث بينها وبيني، حتى لقيتني بذلك الإعراض المثلوج الذي لقيتني به أمس، ثم أشاحت بوجهها ومضت في صمتها، وأقمت أنا إلى جانبها حائرة لا أدري كيف أقول. ثم استلقيت وأرسلت نفسي في فضاء هذا الليل العريض تلتمس ما يلهيها عن هذه الهموم الغامضة المستغلقة التي لم أكن أعرف منها إلا ثقلها، ولكن هذه النفس لم تكن تمضي في ظلمة الليل حتى أدركها موج من هذا النوم اليسير، فأخذت تسبح فيه ولبثت كذلك حتى أخرجها منه هذا الطائر العزيز. www.mijobooks.com. ومرت بي خواطره مسرعة في حين كنت أحاول أن أتبين أين أنا وكيف انتهيت إلى حيث أنا، وفي حين كنت أفتح عيني وأديرهما من حولي كأنما أريد أن أستكمل شخصي، حين أتبين حقيقة المكان الذي أنا فيه، وفي حين كنت أمد ذراعي عن يمين وشمال وأمد ساقي كأنما أريد أن أستمد لجسمي ما أفقده هذا النوم اليسير من نشاط، وكأنما كنت أمحو عنه ما تركت فيه هذه الأرض الخليطة من ألم. ثم أستكمل شعوري وأجد نفسي كما كنت قبل أن يغمرني النوم، وأحس كأن شخصا قائما غير بعيد مني، فأتبين هذا الشخص فإذا هي أختي قائمة جامدة لا تكاد تأتي حركة ولا تكاد تحس شيئا، وكأنها لا تكاد تفكر في شيء، إنما هو شخص ماثل ذاهل قد قام في شيء من الجمود المؤلم ورفع رأسه إلى السماء كأنه كان ينتظر منها شيئا، وكأنما أطأ عليه ما كان ينتظر منها فجمد في مكانه لا يستطيع منه انتقالا. وأنت أيها الطائر العزيز تلقي في الليل العريض المظلم نداءك البعيد العذب، فيصل إلى نفسي فيحييها ويوقظ فيها الذكرى ويبعث فيها الأمل ويشيع النشاط فيها. وأختي ماثلة ذاهلة كأن صوتك لا يبلغها ولا ينتهي إليها، ومع ذلك فما عهدتها صماء ولا عهدتها تحسن الحزن أو تجيد الاكتئاب، إنما أعرفها فرحة مرحة تحب الضحك ولا تحتاج إلى أن تدفع إليه، وإنما تحتاج إلى أن تدفع عنه. أين هي؟ ما بالها جامدة هامدة لا تسمع ولا تحس؟ لعلها قد أرسلت نفسها كما أرسلت نفسي تسبح في هذا الليل العريض، فأبعدت نفسها في المسعى وتركت جسمها ماثلا بلا روح. نهضت من مكاني في هدوء وسعيت إليها في أنات حتى إذا بلغتها مسست كتفها مسا رقيقا، فإذا رعشة عنيفة تجري مسرعة في جسمها كأنها رعشة الكهرباء، وإذا هي تجفل كالخائفة ثم تأمن وتسكن حين تسمع صوتي وأنا أقول لها لا تراعي فأنا أختك آمنة. ما وقوفك الآن على هذا النحو ماثلة ذاهبة النفس كأنك الصنم؟ ماذا تنتظرين من الليل وماذا تبتغين من السماء؟ قالت وقد هوت إلى الأرض كأنها البناء المتهدم وصوتها مضطرب ممزق يتمزق له قلبي كلما ذكرته. لا أنتظر شيئا ولا أبتغي شيئا. ثم عادت الرعشة السريعة فهزت جسمها هزا، ثم انهمرت دموعها انهمارا، ثم احتبس صوتها فإذا هي تضطرب اضطرابا عنيفا وتسفح دمعا غزيرا وترسل أنفاسا عنيفة متقطعة، وأنا أجثو إلى جانبها وأضمها إلي وأقبلها وأحاول أن أرد إليها الهدوء والأمن وسكون النفس ما وسعني ذلك، حتى إذا مضى وقت غير قصير www.mijobooks.com وانطلقت أنفاسها بعد احتباس ومضت دموعها تنهمر وأوت إلى ذراعي كأنها الطفل قد استسلم إلى أمه الرؤوم، واطمأن رأسها إلى كتفي وقضت كذلك لحظة ما نسيت ولن أنسى عذوبتها. وما أرى إلا أنها أحست هذه العذوبة، فقد ثابت إلى نفسها وراجعها رشدها ولبثت حيث كانت حتى بعد أن سكنت دموعها، كأنما أعجبها مكانها مني، وكأنما وجدت شيئا طالما كانت تطوق إليه فلا تجده ولا تظفر به. ثم سمعتها تقول بصوت خافت بعيد: لقد كنت أحب أن أكون بهذا المكان من أمي لا منك أنت أيتها الأخت الصغيرة، فإنك لم تخلقي لتدللي أختك وتمنحيها مثل هذا العطف والحنان. يا لك من ليل مظلم عريض تضطرب فيه هذه الأضواء الضئيلة البعيدة التي تفنى، ويبسط عليه هذا السكون المخيف ظلالا لا حد لها، ثم يندفع فيه من حين إلى حين صوت هذا الطائر العزيز، كأنه سهم مضيء ينطلق في بحر من الظلمات. كل شيء هادئ مطمئن من حولنا، حتى نفس هذه الفتاة التي كانت ثائرة منذ لحظة فقد اطمأنت وسكنت وانتهت إلى حال تشبه النوم. وإني لآخذ نفسي بالهدوء وأكرهها على الإطمئنان، وألزم جسم السكون في هذا الوضع الذي هو عليه، ليبقي هذا الرأس البائس المحزون مستريحا إلى هذه الكتف الصغيرة الحنون. ولكن الفتاة ترفع رأسها وتستوي جالسة، ثم تبسط ذراعها فتطوق بها عنقي، ثم تضمني إليها، ثم تقبلني، ثم تقول: إياك أن تفعلي ما فعلت، أو تخدعي كما خدعت، أو تدفعي إلى مثل ما دفعت إليه. إنك إن تفعلي تري نفسك في مثل ما تريني فيه الآن من الجزع والهلع ومن اليأس حتى من رحمة الله، ومن القنوط حتى من روح الله الذي لا يقنط منه إلا الكافرون. قلت: وماذا فعلت إذن؟ وما هذا الشر الذي دفعت إليه؟ وما هذا اليأس الذي تغرقين فيه؟ وما هذا الهم الثقيل الذي يصب علينا صبا ولم نكن ننتظره ولا نتوقع له مقدما؟ قالت وهي تقبلني: لست أدري أحدثك بذلك أم أكتمك إياه، إني لأعتدي على سنك إن تحدثت إليك، وإني لأعرضك لمثل ما أنا فيه إن كتمتك الحديث. قلت: فإن صمتك لن يغني الآن شيئا، فقد عرفت أن هما ثقيلا ألم بنا، وأن حزنا ممضا يمزق قلبك وقلب منا، وأن يأسا مهلكا قد استأثر بنفسك استئثارا، وما أنا بمقلعة عن السؤال والبحث والتفكير حتى أعلم علم هذا كله، وإني لحمقاء إن قبلت أن أنزع من ذلك العيش الناعم السعيد الذي كنت أستمتع به دون أن أعلم لماذا أنزع. www.mijobooks.com. حدثيني حديثك فمن يدري لعل فيه لي عظة ولك عزاء. انتهت حلقة اليوم، قابلونا غدا بإذن الله في حلقة جديدة على www.mijobooks.com، وشاركونا بآرائكم على forum.mijobooks.com، ولا تنسونا بالدعاء، وشكرا.